السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك وبالعتق من نيرانك. اللهم اجعلنا ممن تقبلت صيامهم وقيامهم يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. في وداع رمضان في كلمة قالها أحد الناس يقول: لا تودعوه بل استصحبوه في باقي عامكم. رمضان ليس شهرا، إنه أسلوب حياة، إنه بداية التغيير. لا تودعوه بل افسحوا له المجال لكي يحيا معكم وتحيوا به طوال العام. صوم لا ينتهي، قرآن لا يهجر، المسجد لا يترك، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. كن ربانيا ولا تكن رمضانيا، كن ربانيا ولا تكن رمضانيا. كما استقبلت رمضان بالطاعة والإيمان وبالبر وبالإحسان، ينبغي أن تودعه بمثل ما استقبلته به. ينبغي ألا تكون كالتي قال الله فيها: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. هذه المرأة كانت موجودة في زمان الجاهلية، امرأة حمقاء، عندها مجموعة بنات بيشتغلوا معها بيغذروا الصوف، يردعوا طول النهار في غزل الصوف. الخلية تقول له: كما كنت، تفك الغزل ده ترجعه والدم وتلخبطه في بعضه من تاني، يلا نبدأ من جديد. طب ما الذي كسبته؟ ما الذي أحرزته؟ نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. فضربها الله مثلا للذين يحبطون أعمالهم بعد أن أصبحت ناضجة مستوية نافعة حية، إذ به ينقلب على عقبيه فيفسد ما أصلح ويهدم ما بنى. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. كان بشر الحافي رحمه الله يقول: بئس القوم قوم لا يعرفون الله حقا إلا في شهر رمضان، إن الصالح الذي يتعبد ويجتهد السنة كلها. شبلي رحمه الله سئل: أيما أفضل، رجب أم شعبان؟ فشعلنا ينبغي أن أزيد فيه من عبادة رب، فقال: كن ربانيا ولا تكن شعبانيا، إن الله لم يجعل لعبادته أمدا إلا الموت، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ترحلت يا شهر الصيام بصومنا وقد كنت أنوارا، بكل مكان لئن فنيت أيامك الزهر بغتة، فما الحزن من قلبي عليك بفاني، عليك سلام الله. كن شاهدا لنا بخير رعاك الله من رمضان. نعم، عليك سلام الله. كن شاهدا لنا بخير رعاك الله من رمضان. عمر بن عبد العزيز خطب يوما في يوم عيد فطر، فقال في خطبته: أيها الناس، إنكم صمتم لله 30 يوما، وقمتم 30 ليلة، وخرجتم اليوم تطلبون من الله أن يتقبل منكم. القبول قضية ثانية، ليت شعري من المقبول منا فنهنيه ومن المردود فنعزيه. رأى أحد السلف قوما يمجنون في يوم عيد، تهتكوا يعني سووا نفسهم عليه، يعني أطلقوا له العنان. نعم، فقال إن كان هؤلاء تقبل الله منهم صيامهم فما هذا بفعل الشاكرين، وإن كان لم يتقبل منهم صيامهم فما هذا بفعل الخائفين المكسورين الخائبين. إن الله جل وعلا جعل شهر رمضان مضمار، معنى مضمار ميدان السباق، اللي هو ميدان السباق يعني، جعله مضمارا لخلقه يستبقون فيه بطاعته إلى مرضاته. فسبق قوم ففازوا، وتخلف آخرون فخابوا، فالعجب من اللاعب الضاحك المستهتر في يوم يفوز فيه المحسنون ويخسر فيه المبطلون. لقد روي عن علي بن أبي طالب وابن مسعود أنه كان ينادي في آخر ليلة من شهر رمضان مثل هذه الليلة التي انقضت، يا ليت شعري من المقبول فنهنيه ومن هذا المحروم فنعزيه، أيها المقبول هنيئا لك، أيها المردود جبر الله مصيبتك. الصلاة، لقد سعت أقدامنا إلى المساجد في هذا الشهر، استشعرنا لذة صلاة الجماعة وتذوقنا حلاوتها، فلا ينبغي أن نضيع هذا الإنجاز النفسي الكبير. الإمام البويطي صاحب الشافعي وضع الغل في عنقه والقيد في رجليه، فكان يقول لأموتن في حديدي هذا حتى يأتي قوم يعلمون أنه قد مات في هذا الشأن قوم في حديدهم. الأيام القادمة تحكي وتروي أن أناسا صدقوا الله عز وجل ونصروا دينه ودافعوا عنه ودفعوا ثمن ذلك غاليا، فوضع القيد في أرجلهم والغل في أعناقهم حتى ماتوا في قيودهم احتسابا لوجه الله عز وجل وثباتا في مواقع الحراسة لدين الله عز وجل. سبحان الله، في مرة كتب الوزير هذا إلى الذهلي اشتدت به المحنة، فقال أسألك أن تعرض حالي على إخواننا أهل الحديث لعل الله أن يخلصني بدعائهم، فإنني في الحديد وقد عجزت عن أداء الفرائض من الطهارة والصلاة. يعني عجز عن أدائها كما ينبغي، يعني على الصورة الأصلية. طبعا المعزول يؤدي الصلاة على يعني أي حال، حتى لو متكتف من ديهم رجليه ولا يقدر لا يتوضأ ولا يتيمم، يصلي من غير لا وضوء ولا تيمم. لو قلعوه عريان، والطواغيت في بعض البلاد وبعض المواقع يجردون الناس من ثيابهم، خلوهم سجن يجردونهم من ثيابهم، نوع من أنواع الإزلال. وهذا سبحان الله لا يكون إلا لله يوم القيامة، الناس يحشرون حفاة عراة غرلا يوم القيامة جميعهم تتحاسب وانت كده، تحاسب وانت كيوم ولدتك أمك. فهؤلاء تشبهوا برب العالمين وأخذوا ما لا ينبغي أن يكون إلا له جل جلاله. يعني لعل الله أن يخلصني بدعائي فإني في الحديد وقد عجزت عن أداء الفرائض من الطهارة والصلاة، فضج الناس في المسجد بالبكاء والدعاء له. كانت القضية التي يعنى بها عجزت عن أداء الفرائض من الطهارة والصلاة. صمنا الحمد لله في شهر رمضان وسهل علينا الصوم. أنا أعتقد أن صيام الأيام الأخيرة ليست كصيام الأيام الأولى، مشقة نسبية في الأيام الأولى، بعد كده أصبح أمر روتيني. رغم طول اليوم، يوم هنا محترم ما شاء الله، من 5 لغاية almost 8:30، تكلم على 15.5 ساعة، لكن ما شاء الله والله لا نكاد نشعر به، ولا بظمأ ولا بجوع. قد يكون أول يوم تاني يوم، بعد خلاص جسمك على ما تعوده. عودت على كده، تعود لكل امرئ من دهره ما تعود. فتعودنا عن الصوم الحمد لله، وذلت أنفسنا له وبه، فلا ينبغي أن نحرم من هذه العبادة بعد انقضاء هذا الشهر الجميل. وأول ما يستقبلك 6 من شوال، ونصحت الشخصية مباشرة لا تتوانى وانت سخن كده، تخلص نفسك أسبوع مر عليك زي الهوى ما شاء الله، وكسبتها وخلصت. طبعا اللي عنده عذر ماشي، واللي عنده ضعف ماشي، هذا فقط على سبيل التفضيل والحث والحفز بس، بارك الله فيكم. اللهم اهدنا سواء السبيل يا رب العالمين، وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب. القيام، قمنا رمضان نرجو أن نكون ممن قاموه إيمانا واحتسابا. لقد انقضى شهر القيام، فلا تقصر في القيام سائر عامك. حديث صحيح عن سهل بن سعد، النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل فقال: يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت، أحبب من شئت فإنك مفارقه، أعمل ما شئت فإنك مجزي به، واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس. شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس. عش ما شئت فإنك ميت، أحبب من شئت إنك مفارقه، أعمل ما شئت فإنك مجزي به، واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس. واحد يقول أنه هو بت ليلة عند الإمام أحمد بن حنبل، فجاء بماء فوضعه، حطنه مية جنبي عشان لما يستيقظ لا ما يتوضأ يعني. فلما أصبح نظر إلى الماء، ورد الماء بحاله، ما حدش استخدامه بعد يعني، قال: سبحان الله، رجل يطلب العلم لا يكون له ورد بالليل. يعني غريبة جدا، ما تخيلها إن واحد توجه لطلب العلم ولا يكون له ورد من الليل. رجل يطلب العلم لا يكون له ورد بالليل. القرآن الحمد لله قرأنا، من الذي ختم مرة مرتين 3 على ما وفق الله عز وجل، هذه خبيئة بينك وبين الله سبحانه وتعالى، لكن لا تضيع هذا الإنجاز، لا تعد إلى هجر القرآن بعد شهر رمضان. عمرو بن العاص يقول: كل آية في القرآن درية في الجنة، مصباح في بيوتكم. وقال: من قرأ القرآن فقد أدرجت النبوة بين جنبيه، إلا أنه لا يوحى إليه. يعني ميراث النبوة بين جنبيه، إلا أنه لا يوحى إليه. أبو هريرة يقول: إن البيت الذي يتلى فيه القرآن يتسع بأهله، ويكثر خيره، وتحضره الملائكة، وتخرج منه الشياطين، وإن البيت الذي لا يتلى فيه كتاب الله يضيق بأهله ويقل خيره وتخلونه الملائكة وتحضره الشياطين. طوبى لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا. الله أكبر، يا لها من نعمة لما يقال اقرأ فرتل وارتقى. نعم، وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله فبه الفؤاد تعلقا. صيام الجوارح عن المعاصي. لقد عرفنا الصيام عن شهوتي البطن والفرج، لكن تعلمون ليس هذا فقط هو المقصود شرعا، بل لم يدع قول الزور والعمل به، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. صيام الجوارح عن المعاصي لا ينقضي بغروب شمس آخر ليلة من شهر رمضان، لأن شرع الله دائم على مر العام. عبد الله بن مسعود يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم: استحيوا من الله حق الحياء. فقلنا: يا رسول الله، إنا نستحي والحمد لله. فقال: ليس بذاك، ليس ذاك، ولكن الاستحياء من الله حق الحياء، أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، وأن تذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. فقد استحيا من الله حق الحياء. شهر رمضان قد عزم على الرحيل، لم تبق منه إلا سويعات، فمن كان منكم أحسن فيه فعليه المواصلة والتمام، ومن فرط فليختمه بالحسنى، والأعمال بخواتيمها. فاغتنموا منه السويعات القليلة الباقية، واستودعوه عملا صالحا يشهد لكم به عند الله عز وجل. سلام من الرحمن كل أواني، على خير شهر قد مضى وزماني. سلام على شهر الصيام، فإنه أمان من الرحمن كل أمان. أسأل الله ليكم التوفيق والسلام والرشاد، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.